الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير الذي اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. ما زلنا في المقدمة أو الكلام الذي ذكره أو كتبه ودونه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في لمقدمة تفسيره. قال هاهنا، كنا بصدد ذكر ما كتبه ودونه الحافظ ابن كثير في شأن الصور المكية والصور المدنية، فذكر الصور المدنية وقال بأن ما عداها هي صور مكية، وسبق الكلام على خصائص القرآن المكي. القرآن المدني يغلب عليه التشريع وذكر أحكام الجهاد والقتال ومعاملة غير المسلمين، وكثير من الأحكام إنما ذكرت في المدينة، فللقرآن المكي خصائص وللقرآن المدني خصائص. ومن خصائص القرآن المدني أيضا طول فواصله، طول آياته وغير ذلك من الخصائص. ثم قال بعد ذلك ذكر عدد آيات القرآن، فبين أن المسلمين قد اتفقوا على أن عدد آيات القرآن 6000 آية، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فهناك الحد الذي اتفقوا عليه وهو 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك. ولذلك تجدون أن المصاحف قد تختلف في عدد الآيات، لأن الظاهر أن عدد الآيات منهما هو توقيفي ومنهما هو اجتهادي، ولا يضير هذا لأن المسلمين متفقون على القرآن، هذا هو القرآن، فلم يختلفوا في نص القرآن وإنما اختلفوا في عدد الآيات، وهذا لا يضير. بعضها توقيفي، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. هذا بين بأن قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول، إلى آخر السورة آية. وكذلك مثلا الآيات 10 الأخيرة من سورة آل عمران فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبتدئ من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للباب الأخير، فتبين أنها 10. فإذا والله أعلم عدد الآي منهما هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهما هو اجتهادي ولا يضير. ولذلك بعض الناس يستغربون عندما يجدون في مصحف أن عدد آيات الصورة الفلانية كذا، ثم يجدونها في مصحف آخر أن عدد آيات الصورة الفلانية كذا، فيستعجبون. هذا ليس اختلافا في القرآن، عدد الآيات لا. وليك تلقوا مثلا عدد أهل المدينة، عد أهل المدينة، ثم تجدون في عد أهل المدينة العدد الأول والعدد الثاني، ثم أهل الكوفة، وهكذا. فعدد آيات القرآن مختلف فيه بين أهل العلم. قال هاهنا: فأما عدد آيات القرآن ف6000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال: و200 آية و4 آيات، وقيل: و14 آية، وقيل: و219 آية، وقيل: و225 آية أو 26 آية، وقيل: و236 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان، يعني هذا عن الآيات. فالذي اتفق عليه المسلمون هو 6000، ما زاد فيه نزاع خلاف، لكن نص القرآن هو هو، هذا لا يعكر صفو تواتر القرآن، لأن هذا في التجزئة. ثم قال: وأما التحزيب والتجزئة، المقصود بالتحزيب والتجزئة أجزاء القرآن، هذه الأجزاء التي ترونها اليوم، الأحزاب 60 أو الأجزاء الثلاثون أو الأرباع، كل حزب فيه أربعة أو كل حزب فيه ثمانية أجزاء، هذا أمر حادث. الذي كان من قبل تحزيب كما سيذكره المؤلف، لكن التحزيب الذي ذكره المؤلف هنا هو تحزيب بالصور، هو تحزيب. الحزب معناه هو الشيء، هي مجموعة أجزاء، الحزب هو مجموعة آيات أو مجموعة صور. ولهذا مثلا العلماء يطلقون على ما يصليه المرء في الليل حزب أو ورد، هذا معنى الحزب. ها؟ قال: وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين، يعني الموجود عند الناس اليوم ثلاثون جزءا، كما في الربعات بالمدارس وغيرها، يعني كما هو موجود في عهد ابن كثير كان هذا موجود. وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى نختم. فهذا تحزيب بحسب صور، يعني مثلا الحزب الأول سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، الحزب الثاني النساء والعقود أو المائدة والأنعام، معنى هذه حزبان، ها حزبان، كأن في كل حزب نحو، يعني لأن هناك يعني إحنا بيعدينا 15 حزبا، معناه نحو السبعة وشي، كان يحاول بيكون الأجزاء متقاربة، فكان عندهم 11 حزبا، واضح إلى آخره. ويجعلون حزب المفصل حزبا واحدا، حزب المفصل ابتداء إما من ذريات وإما من قاف، من ذريات وإما من قاف، يعني نحو ماذا، نحو ثمانية، نحو سبعة أحزاب أو سبع أحزاب وشيء هكذا. إذن هذا تحزيبهم، لكن هذا الحديث لم يصح. هذا الحديث فيه راوي ضعيف لم يصح، لكنه قد يكون مما سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود يراه بأنه صالح، صالحون. إذن هذا تحزيبهم. قال: واختلف في معنى الصورة، هنا سيذكر معناه، ما معنى الصورة؟ السورة. واختلف في معنى الصورة مما هي مشتقة، هذا من اهتمام أهل اللغة، يعرفون الكلمة من أين أتت، هل هي من السؤر اللي هو البقية، هل هي من السور الذي يحيط بالمدينة أو بالقرية أو نحو ذلك. واختلف في معنى الصورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. ما علاقة هذا بالصورة؟ قال: لأن الذي يقرأها يعني يرتفع من منزلة إلى منزلة. وهذا موجود عندنا، عندما يقرأ الإنسان صورة ثم يضيف إليها صورة أخرى يرتقي ويزداد فضله ومكانته. وقيل من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا. إذا قلنا من السور، من السور فهي فيها واو، لكن إذا قلنا من السؤر فهي مهموزة، ثم صارت سورة لأن الهمزة ساكنة وقبلها ضمة فقلبت واوا لانضمام، فقلب وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. وإذا تأملتم هذه الأقوال في اشتقاق معنى الصورة وجدتها تلتقي، متقاربة ملتقية على معنى واحد. وأما الآية، لأن عندنا احنا عندنا الوحدة الأساس في القرآن الكريم هي الصورة، والصورة مؤلفة من آيات، القرآن مؤلف من صور والصور مؤلفة من آيات. قال: وأما الآية فأصل معناها العلامة، أصل معنى، أصل معنى الآية العلامة، وهذا كما قال بعض أهل العلم من مبتكرات القرآن، يعني أطلق القرآن الآية على هذا الجزء من القرآن، هذا لم يكن معروفا من قبل، لأن الآية هي العلامة، كما ذكر المؤلف هنا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن في ذلك لآيات علامات. وقد تطلق على البرهان الآية في القرآن في الحقيقة على البرهان على الحجة، لكن هذا كما قال بعض أهل العلم من مبتكرات القرآن. القرآن جاء باستعمالات لبعض الكلمات في معان خاصة معروف، كلمة الصلاة ما كانوا الناس يعرفوها بهذه، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، ثم جاء القرآن بإطلاقها على هذه العبادة الخاصة، بقي لها معناها اللغوي، ولكن إذا وجدتها في لسان الشرع المقصود بها، وكذلك الزكاة وكذا، فهذا من إطلاق يعني. لكن هذه الآية من مبتكرات القرآن وهو إطلاقها على هذا المعنى. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. قال الله تعالى إن آية ملكه، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقول خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه، سيذكر أصلها آية، قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، وتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألف ثم حذفت لالتباسها وجمعها آيون وآيون وآيايون وآيات. طيب الآن الكلمة، لأن الآية تتألف من كلمات، وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، لكن الكلمة هي اللفظة الواحدة، لكن هذه اللفظة الواحدة التي تلفظها أنت جملة كما سيذكر المؤلف. الكلمة لها معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، وكذا واش قال هنا؟ قال وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا، كم حرفا فيها؟ اثنان، ونحو ذلك. وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل لا يستخلفنه، لكن هذه في الاصطلاح أربع كلمات لكنها لفظة واحدة، لا يستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، لكن فيها اللام الموطئة للقسم، ويستخلفوا اللي هو الفعل، ونون التوكيد والضمير، إذن في أربع كلمات اصطلاحية، لا يستخلفنهم، لكنها لفظ واحد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. أنلزمكموها، من كلام نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. أنلزمكموها، همزة الاستفهام، نلزمكم ضمير يعني انت المخاطبين مع الميم علامة الجمع، ولها اللي هي الرحلة على البينة، قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. أنلزمكموها، إذن هذه فيها كذلك قال فيها أربع كلمات، همزة الاستفهام نلزم وضمير المخاطبين ولها الضمير المنصوب أنلزمكموها. وكذلك قول الله تعالى فأسقيناكموه، فأسقينا، طيب هذيك أنلزمكموها الواو هذاك نتاعش أنلزمكم، لماذا ذاك الواو؟ لما كانت في الوسط مدت الميم مدت فصارت واو المكتوبة، لأنك لو وقفت عليها كي تقول أنلزمكم، لكن أنلزمكموها. طيب قال وكذلك قوله تعالى فأسقيناكموه، كم كلمة فيها؟ الفاء فعاطفة، أسقينا والخاء والكاف للخطاب والهاء يعني الماء، كم كلمة؟ أربعة. وقد تكون كلمة الواحدة آية، كلمة واحدة تكون آية مثل والفجر والضحى والعصر، بس هذه كلمتان ما هما؟ حرف القسم آية. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح الصور، وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان. هذا في الحقيقة وصف للجنتين فيهما عينان ومن دونهما كيف هذه ومن دونهما جنتان زيد ذوات أفنان فيهما عينان جريان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى أن قال مدهامتان يعني هما مدهامتان. إذن ذكر هنا رحمه الله تعالى التحزيب ومعنى الصورة ومعنى الآية والكلمة إلى آخره. قال القرطبي أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب العجمية. هذه مسألة أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب العجمية وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية يعني الأسماء اللي هي أعلام موجودة في القرآن باتفاق الناس، ولهذا كان لها وضع خاص. أو إبراهيم يقول ممنوعة من الصرف للعجمية والعالمية وهكذا، فهذا أجمعوا عليه. ولكن هل هناك كلمات غير عربية في القرآن؟ هذا اختلفوا فيه. بعضهم قال كاين كلمات وعدها بعضهم، ومن العلماء من نفى هذا، وأبرز من نفى وجود كلمة أعجمية في القرآن الشافعي في رسالته وأطال الكلام فيها. قال لأن الله تعالى قال قرآنا عربيا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فمن أهل العلم من قال فيه كلمات أعجمية، والأبو الشافعي نفاه أعظم نفيين وأبلغ رد عنده بالقرآن الكريم نفسه. الذين قالوا إن فيه كلمات أعجمية قالوا بأن العرب تصرفوا فيها وطبقوا عليها مقاييسهم، طبقوا عليها مقاييسهم بلغتهم، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس في القرآن. طيب في كلمات أعجمية، لكن إن قيل بأن هذه الكلمة راهي موجودة مثلا في الفارسية والله موجودة في العبرية، حنقول هذا مما اشتركت فيه اللغات والله أخذوها عن العربية، كانت إشكال. لأن كاين كلمات مثلا عربية عند الأنجليز عند بلغة هذه، والله في الفرنسية كلمات كثيرة، كلمات كثيرة أيضا هم أدخلوا عليها تعديلات حتى تتلائم مع طبيعة نطقهم. يعني أنت تشوف كلمة أرسنال وش معناها؟ دار صناعة أدمجوها. وإحنا اللي رأى في هذا العصر فتن الناس الغربيون يستعملون حروف ويدمجونها وتصير عالما على أمر معين، وإحنا يعني نستثقلها نستثقل بها نستعمل هذا في لغتنا، وهذا موجود في لغتنا وهو النحت. فاللغة العربية فيها النحت، يمكن نحت كلمات معينة وتستعمل بعض حروفها فتصير كلمة دالة على مش غير على شيء واحد على مفرد، بالدالة على جملة. فإحنا هذا يعني من الأمور التي يتولاها أهل العلم. إذن من أهل العلم من نفى أن يكون في القرآن كلام أعجمي، ومنهم كما قلنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال القرطبي أجمعوا على أن ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية. تراكيب ليس مقصود بها الكلمة وإنما مجموعة كلمات، ليس هناك شيء. وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري. أنكر ذلك الباقلاني وكما قلنا سبقهم إلى ذلك الشافعي، وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. اللغات التقت، كان كلمة صباط، هذه كلمة صباط احنا عندنا موجودة في بعض كلمة الميل موجودة في الانجليزية مايل، كلمات كثيرة جدا. هذا مما اتفقت فيه اللغات، والله مما اخذه بعض الناس عن اللغة العربية. يعني اللغة هذه كانت لغة حضارة هيمنت على العالم في غالب اجزاء الارض مدة ربما 7 قرون، ثم بعد ذلك تدنت أو أزيد، وكان الناس يأخذون عن أهلها العلوم المختلفة فتأثروا بها في الطب وفي الهندسة وفي الفلك وفي غيره. والآن اللغة العربية الآن أهلها لم ينصروها، مع أن تعلم العربية أمر واجب على كل مسلم. تعلم العربية أمر واجب، اسمعوا هذا، على كل مسلم. ليه؟ المسلم اللي قلوا أقل ما ينبغي أن يعرف يحفظ الفاتحة. وهل يعقل أن المسلم يعيش 70 عام ما يعرفش من كلام العرب ما يستطيع به أن يفهم الفاتحة ويعيشها؟ كل مسلم يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هل يعقل أن الإنسان أن المسلم يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو لا يعرف معنى الشهادة ولا يعرف معنى الإله، معنى الإلهية، ولا يعرف معنى أشهد أن لا إله إلا الله الاستثناء؟ حتى كان بعض الناس كي يتكلم شيء يقول، اسمعوا هذه العبارة: ولو وقفت عند ظاهرها لكان قائلها كافرا. لكننا لا نقف عند الظاهر لأن المقصود التوحيد. يقول لك الله الله والدائم غير الله. والله ما سمعتوها أشتم؟ سمعتوها ما سمعت؟ كلمة الدائم غير الله مبتدا وغير خبر، فنفى الدوام عن الله وأثبته لكل ما سوى الله. وهذا يقوله العامة كثير. هذا منين جات بالله عليك؟ هو المفروض لا دائمة. نعم، ما بدا أنا أسمعها وأنظن أنا أكبر منك سنا، أنا أسمع العامة في البادية يرددونها هكذا ويجيبوها مسجوعة: الله الله والدائم غير الله، استغفر الله على كل حال، استغفر الله من عندي. فهمتم كيف؟ هذا منين جاء؟ الجهل بالعربية. يتعيش 70 عام تعلم شوية، سبحان الله. واجب تعرف الأذكار. أنت تسبح الله، ما معنى تسبح؟ هل تقول سبحان الله بارك الله فيك ربي يا جارك إن شاء الله؟ ما معنى تسبح؟ تنزه ربي عن كل نقص، تنسب له كل كمال. يدوك غير سبحان الله اللي تقولها، عرف معنى التسبيح لأنه تنزيه الله. سبحان الله، ما معنى الحمد؟ قاعدنا نقول الحمد لله، كل مسلم على لسانه حمد الله، يعرف معنى الحمد، يثني على الله بصفات كماله وجلاله، فالحمد له كله. إذن نحن مفرطون. تعلم العربية واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. بطبيعة الحال مش تعلمها بحيث يولي عالم فيها، والله لا يعرف. يعرف الأذكار، يعرف معنى الشهادة، يعرف معنى الفاتحة. وتعلم العربية ما هوش لأنها لغة العرب، لا لا لا، ما هيش تعلم عنصري، لا لا، ما دخل في العنصرية. دينك راك مسلم، القرآن عربي ولا لا؟ والسنة عربية. إذن حيلك لك تفهمهما تعلم لغتك، لا تتعلمها لكونها لغة العرب. نعم هي لغة العرب، ولكن لزومها إنما لزمك بسبب أنك مسلم، تعلمها لهذا. ونعم وينبغي لك أن تحب العرب، لما تحبش العرب؟ هو نبيك عرب، لا تحبهم للعنصر ولا للدم، لكن لكون نبيك منهم، ولأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أصل الإسلام، ولهذا خصهم الله تعالى بأن قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وهذا لا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث لجميع العالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا هو. إذن الناس مفرطون. ومما يتعين على المسلم أن يعلمه أن يعرف الفاتحة، معاني الفاتحة. أتعلمون لماذا؟ لأن الفاتحة هذه كما سنقرأ للمؤلف جعلها الناس فاتحة الكتاب، وهي اسمها فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. المسلم الذي يعرف معنى الفاتحة عرف مقاصد القرآن، أمهات المسائل الكبرى التي في القرآن. كل ما في القرآن تفصيل لما في الفاتحة. معنى ذلك من فهم الفاتحة فهم الخطوط الكبرى كما يقولون، المحاور العظمى اللي في القرآن. لهذا كانت فاتحته. وهذا موجود عند الناس اليوم سبحان الله، وهو أن الناس يقدمون خلاصة للكتاب في أوله. قال الكتاب هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. حتى إن بعض الناس اليوم صاروا يقدمون خلاصة، من اللي بغى يكتفي بذلك الخلاصة. أقل، ولهذا كان أقل ما يجب على المسلم حفظه الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إلا اللي لا يستطيع خلاص جعل له الشرع بدلا، أما القادر يحفظ الفاتحة. أقل ما يجب عليه حفظه. طيب نقرأ واش قال المؤلف لا نطيل. سورة الفاتحة خلاص، يعني معناه سيتحدث عن الفاتحة، لكن ذكر قبل أن يشرع في تفسيرها ذكر فضلها، ذكر حكم قراءتها في الصلاة، ذكر أمورا. قال سورة الفاتحة وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لأنه عندما ذكر ذكر الصور المدنية لم يذكر فيها سورة الفاتحة، وقال باقي مكي، ما يعني ما مكي. وهي سبع آيات بلا خلاف، سبع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العدد، ولقد آتيناك سبعا من المثل، وهذا مما نص عليه، هذا مما نص عليه. كما سورة كنا تكلمنا قبل بأن بعض الآيات فيها النص وبعض الآيات فيها اجتهاد، بعض الصور مثلا سورة تبارك منصوص عليها، إن أعطيناك كوثر منصوصة. قال وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة، هذا من نحت، ما معنى البسملة؟ أي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة. قال وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، لأن هناك من اعتبرها آية وهناك من اعتبرها بعض آية. قال أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء. ولذلك كان عند المالكية يكره أن يقرأ المرء البسملة فيفصل بينها وبين تكبيرة الإحرام، هذا المشهور عندهم، فلا بسملة بعد تكبيرة الإحرام ولا دعاء استفتاح ولا غير ذلك. واحتجوا بالحديث، حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا والله أعلم فيما يجهر به، أنه لم يكونوا يسمعون إلى الحمد لله رب العالمين، وهذا لا يمتنع أن يكون قد أسر بدعاء الاستفتاح وبالبسمة. طيب قلنا أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال. الذي الإمام هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله سبحان الله أسلوبه في تفسيره الهدوء، لا قلق لا اضطراب لا سخونة، ولهذا كتب الله تبارك وتعالى لعلمه الانتشار، فيأخذ عنه محبوه وغيرهم، وهذه خصلة حسنة عندما تتوفر في الشخص. كاين بعض العلم علمهم غزير ولكن فيهم شدة، هذه عطايا ربانية ومنح إلهية ربنا عز وجل يوزعها على عباده، كاين تلك الشدة من صاحبها وهو فيها محق، ولكن تسبب له ألما، تسبب له سجنا، تسبب له معارضين بالباطل، هو لا يتعمد تلك الشدة، ربما تلك الشدة اقتضاها المقام، اقتضاها موجة الباطل، فرأى بأنه لا بد مع هؤلاء من شدة. شخص آخر يسر الله له غير ذلك الأسلوب، رتب الله تعالى ما شاء على هذه الأساليب المختلفة مع أن مضمونها حق، فرتب الله على هذا أنه تعب ونصب وعوقب وسجن وسبه الناس، بصح كل ذلك في ميزان حسناته عند الله، وهذا لا يختلف عن الآخر في مضمون كلامه، ولكن في كلامه هدوء لطف لين بتسخير الله تعالى، فرتب الله أيضا على هذا أن حتى المخالفين له يأخذون به، هذه عطايا ربانية ومنح إلهية وحكم من الله تبارك وتعالى يوزعها كيف شاء، هو المتصرف في خلقه، وكلها وكل هؤلاء أهل حق. فابن كثير من هؤلاء، ابن كثير رحمه الله تعالى من هؤلاء، ولذلك قل أن تجد له فيما يحكيه من الأقوال سخونة وحرارة، ولكن لا مانع أنه ناصح أمين عالم حافظ. هذه ميزة يعني عامة في أساليبه وعرضه للخلاف. طيب واش قال هنا؟ قال أولانا كما هو قول المدينة من القرآن مع ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبيثقة. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت، ففيها مقاصد القرآن سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا، كل جامع أمرا أو مقدم لأمرين إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. المصحف الإمام المقصود به المصحف الذي كتب فيه في عهد عثمان. لماذا سمي إماما؟ يقتدى به، كل القراءات ترجع إليه، فهو إمام. الإمام هو النموذج الذي يتبع، جعلنا المتقين إمام يعني يتبع، يقتدى به، جعلناهم أئمة. قال: وصح تسميتها بالسبع المثاني، معناه الفاتحة مما نص على عدد آياته كما قلنا، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضع يعني من سورة الحجر إن شاء الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أم القرآن، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. كيف هي القرآن العظيم؟ حاجة مع القرآن، هذا واضح، لأنه عطفها هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، معناه باعتبار ما تضمنته من مقاصده، ما تضمنته من مقاصده، وهي القرآن العظيم. ورواه ابن جرير أيضا بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال: كلهم ثقات. ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة كلهم فسروا أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. وهذه مسألة خلافية بناء على ما سبق، فمن أهل العلم من يعتبر البسملة، هذه لعل المؤلف سيذكرها، من الفاتحة. فلنبه إلى شيء: أجمع العلماء على أن البسملة في غير الفاتحة ليست من الصور التي ابتدأت به، هكذا نقل الإجماع بعضه، لكن اختلفوا في البسملة في الفاتحة. ومما نقل وذكره كثير من أهل العلم أن البسملة من القرآن، لكنها لا تعد في آيات الصورة، وكانت علامة على انتهاء الصورة إذا نزلت، بطبيعة الحال إلا الصور التي استمر نزولها مدة طويلة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن البسملة في أوائل الصور من القرآن؟ قالوا: لأن الصحابة جردوا المصحف من غير القرآن، فلم يبقوا في القرآن إلا في المصحف إلا القرآن، والبسملة موجودة ولا موجودة عهد عثمان، فدل هذا على أن البسملة من جملة ما نزل، وكان التنزيل بين يدي الصورة، لكنها ليست من آيات الصورة. واضح؟ وهذا، ولهذا القراء يقولوا بأن الإنسان إذا أراد أن يبتدئ بالصورة فإنه يبسمل، بخلاف ما إذا ابتدأ بالجزء، قال بدأ يقرأ مثلا من وسط الصورة ومن آخرها، فهذا إن بسمل فحسن، وإن لم يبسمل اللهم إلا آية براءة فإنها لا بسملة فيها، واختلفوا في أجزائها. هذا معنى. واش قال؟ قال وفاتح، وقد رواه الدارقطني أيضا إلى آخره. ثم ذكر عنوانا قال فضل الفاتحة. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، ستسمعون ثلاث أحاديث علم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الصحابة فضل الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بيان فضل الفاتحة، ولأننا قد عرفنا أن السورة التي يجب على كل مسلم حفظها هي الفاتحة، فستستمعون إلى ثلاثة أحاديث إن شاء الله تعالى، وهذا يبين بأن المؤمن عليه أن يحفظها وأن يجيد تلاوتها، ومعظم وكثير من الناس لا يحسنون تلاوة الفاتحة، وإذا صلوا أئمة بالناس ربما بطل صلاته، كاين الأخطاء التي يرتكبونها مما يبطل الصلاة، وهناك أخطاء ربما هي دون ذلك. لهذه الأحاديث تدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضل الفاتحة للناس. والإنسان إذا عرف فضل شيء ماذا يفعل؟ غير يمص الملح ويقول لك يا حياة الفاتحة فضلها عظيم، عليه أن يقبل عليه، يحفظه حفظا جيدا ويتفهم معناه، ويعبد ربي وهو ينطق به، يعيش معانيه. طيب نشوف الأحاديث. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فلم، ولا المسلمون يعني العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى أحدا ولو في الصلاة تعين عليه أن يجيبه، لكن اختلفوا في بطلان صلاته. دليل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صحيح إن الآية أشمل من هذه المسألة، ولكن هذا فرض من أفرادها كما سيأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في البطلان، هم متفقون على أن الإنسان إذا تكلم عامدا في الصلاة بغير ذكر الله أنه يبطل كلام الناس، ولذلك لا يرد السلام لفظا، وإذا حك الأذان فلا يقول حي على الصلاة مع أنها من ألفاظ الأذان لأنها من كلام الناس وليست ذكرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى أحدا تعين عليه أن يجيبه. اختلفوا في البطلان، الظاهر أنه لا يبطل. استبعد أن تكون إجابة النبي عليه الصلاة والسلام وهي واجبة مبطلة للصلاة، لكن اختلفوا في هذا. طيب نشوفوا الحديث هذا وش فيه. قال قلت يا رسول الله، قال فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. أنا كان يعرف لأن الإنسان إذا كان في الصلاة لا يجيب ولو النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يهتدي إلى معنى الآية. قال كنت أصلي. قال ألم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة، سبحان الله، أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه، ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. قد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، شو انظروا كيف ينبه الحافظ ابن كثير على الخطأ. احنا احيانا الانسان يجد خطأ من اخيه خلاص يعني ينشره في العالمين، ينشره في العالمين وكأنه يبحث عن خطأه. لكن الأئمة الكبار أهل الخير والفضل والإخلاص لله تبارك وتعالى إذا وجدوا خطأ من عالم نبهوا عليه برفق، وربما التمسوا له العذرة. شوفوا كيف ينبه. قال: وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من المسجد، ثم قال: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ وهذا فيه حجة على أنه لا بد من الفاتحة في الصلاة خلافا لمذهب أبي حنيفة، لأن فيه أنه سأله عن ذلك، سأله وأنا كان شائعا عندهم أن الصلاة لا بد فيها من الفاتحة، لأن بعض المسلمين يرون بأنه يغني عن الفاتحة غيرها من القرآن لقول الله تعالى: فقرأوا. هذا فيه حجة أيضا. كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه الصورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هنا يعني ساق ابن كثير هذا الحديث ليبين أن هذا الذي روى هذا الحديث ليس هو الذي رواه من قبل. واش قال؟ قال: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه. يعني في بعض الأحيان ربما العالم يخطئ في شيء، يأتي شخص فينقل عنه ذلك الخطأ ويقتي شخص، ولهذا العالم ينبغي أن يدقق في النقل. أحيانا ربما تجد أنت الخطأ في 20 كتاب، هذا ينقله عن هذا، وهذا من شؤم التقليد. لكن العلماء الكبار هؤلاء يدققون ويحققون ولا يكتفي من نقل عن غيره، ولا سيما في الحديث. واش قال؟ قال هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه. أنا قلده في هذا. فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم. والله أعلم. شتو كيفاش ينبه على الخطأ؟ تنبيه لين هين. بخلاف يعني من لم يؤت ساعة في العلم، فإنه إذا وجد الخطأ، إذا وجد خطأ واحدا من شخصين يمحو ذلك الخطأ كلما أصاب فيه ذلك الذي انتقده، وهذا من الصغار. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير هذا الوجه، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال: يا أبي. وأبي هو أقرأ الصحابة بنص الحديث، أبي بن كعب أقرأ الصحابة. فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: أي رسول الله، كنت في الصلاة. قال: أفلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعكم ما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله. لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك صورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله. أكم تشوفوا كم كرر له رسول الله كل مرة يعود عناية عظيمة، أي رسول الله. وهذا أبيه الذي أمر الله تعالى نبيه أن يستمع إليه ليقرأ عليه سورة البين. وهذه القراءة مش معنى هذه القراءة من باب أن يأخذ عن أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة، لأن الشيخ أحيانا يستمع إلى تلميذه وأحيانا يقرأ عليه كما كان جبريل يفعل، أحيانا يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يقرأ. وقد حصل لبعض أهل العلم هفوة في هذه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرأ من أبي قطعا، هذا كما يفعل الشيخ مع تلميذه، أحيانا يقرأ عليه وأحيانا يستمع إليه. طيب قال فقرأت عليه ما السورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ بالصلاة؟ أكم شوفوا كيف تقرأ بالصلاة؟ قال فقرأت عليهم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها سبع المثاني. ثم قال ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه وقريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. هذا الحديث الثاني. طيب الحديث الثالث، يعني احنا عدنا أبي بن كعب وابن المعلى وهذا عن ابن جابر، معنا ثلاثة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فضل هذا، وهذا الذي نقل إلينا، هذا الذي نقل إلينا. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء. هذه الكلمة سبحان الله دارجة دارجة، أراق يعني قال أهراق أهراق، هذه كلمة دارجة ويقولها الكبار وهي من فصيح اللغة. واحد يقول له راني غادي نهرق الماء، شو يقولها؟ دي فصيحة قاعد، هذه من بقية اللغة العربية عند الكبار، العامي الكبار يقولها، أما الصغار الآن ننظر شو يقولها، الصغار يقولها مبول نيشان ما عليه إذا قال مبول يبول راي يبول، فهمت؟ لكن الكبار يقولها. سبحان الله. قال وقد هراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. هذا فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، وقد حصل له في غير هذا الموقع، وعلل ذلك بأنه لم يرغب في أن يذكر الله على غير طهارة. رد السلام من غير طهارة جائز، من غير طهارة جائز، بل قراءة القرآن من غير الطهارة الصغرى جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا هذا فلم يرد عليه حتى توضأ. قال قلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. لماذا؟ لم يعرف السبب، وإذا عرف السبب زال العجب. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر، فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. خلق كبير هذا، خلق عالي، كل واحدة من تلك القولات الثلاثة، المقولات الثلاثة رضا يعني. السلام عليك ويش عن مرد على السلام عليك رضا على هيدا إلى كيف كيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكره ابن الجوزي أنه ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر، وهذا التسمية الأخيرة هي التي رجحها من اختصر الكتاب شاكر رحمه الله تعالى. طيب قال واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاصيل بعض الآيات والصور، على تفضيل بعض الآيات والصور عن بعض. العلماء مختلفين، بعضهم قال لا تفضل صورة على صورة، ولا آية على آية. والحقيقة أن النصوص في ذلك كثيرة، يعني مثلا آية الكرسي أفضل آية، سورة الفاتحة أفضل سورة، هذه موجودة، سورة الإخلاص يعني مثلا من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن مع الاختلاف في المعنى، لكن هذا ليس تفضيلا لللفظ على اللفظ باعتبار المضمون، باعتبار مضمون الكلام، فباعتبار مضمون الكلام لا ينبغي أن يختلف في تفضيل بعض القرآن على بعض، وهذا ليس فيه تفضيل بعض القرآن على بعض بمعنى أن كلام الله ليس في منزلة واحدة من السمو والعلو والرفع، وإنما باعتبار المعاني الذي تضمن على الله. واضح؟ ونحن نعلم بأن الدين كله يدور على التوحيد، فسورة الإخلاص مثلا هي توحيد الله تبارك وتعالى مثلا، وكذلك آية الكرسي مثلا. قال واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور، على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر العربي وابن القصار من المالكية. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر البقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك. وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا في سفر، فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم. كان لدغا، لدغ كان الإنسان اللي يكون مصاب بشيء من هذا يقول سليم تفاؤلا، يقولونه على وجه التفاؤل. إن سيد الحي، هذه القصة، هم كانوا في سفر وطلبوا من ذلك الحي أن يضيفوهم فأبوا أن يضيفوه، فأصيب سيد الحي أصيب، فجاءوهم وقالوا هل فيكم من راق؟ قال لا، إذا ما تدفعوا لناش ما نقيوهش، لعلهم جرى لهم كما جرى للخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذا جرى لهم كما جرى، فأرادوا أن يؤاخذوهم لأنهم أبوا يضيفوهم، ولهذا اشترطوا عليهم أن يعطوهم قطيعا من الغنم. كيف؟ قال فقالت إن سيدا، فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، الناس كانوا غايبين، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ راقين، كاين بعض الجماعة يجيك يقول لك رقيني، وين رقيك الفوق؟ مش رقيني، رقاه، لا رقاه يرقيه، كاين رقى يرقي وراقية يرقى، يقول لك رقيني، يقول لي هذه العبارة ماكش حافظة، تعلم لغة دينك، رقيني وين رقي؟ هذاك المرقي العقاري والله مش عارف كيف يسموه هذا، فهمت كيف؟ كيف؟ قال هل فيكم من راق، هل فيكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبينه برقية، ما كانوا يعلمون أنه راقد، وهذا أبو سعيد الخدري نفسه، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة. ساق الإمام بن كثير هذا الحديث ليبين أن الفاتحة يرقى بها، فاتحة فيها النص بأنه يرقى فيها، ولا بأس أن يرقى بسائر القرآن، ولا بأس أن يرقى بسائر القرآن، لكن الفاتحة فيها هذا النص. لكن الناس بالغوا في الرقية، الناس بالغوا فيها، صار الواحد يجي حتى إننا في بعض الليالي من رمضان يعني تلقى بعض المحاريب معمرة بالأوعية تاع الماء بالقارورات، قال خلاص رقية، هذا مبالغات، إنسان يرقي نفسه يتعلم الرقى الأذكار، يرقي نفسه بالمعوذات، سورة الإخلاص، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس قبل أن ينام، ينفث على يديه، يمسح بهما ما بلغته من جسده، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلجأ إلى الرقية، مع أن الرقية جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، لكن مبالغات عند الناس، مبالغات، فينبغي أن يقلع الناس عنها، أن يقللوا منها. ثم في هذا العصر صارت صنعة، وصارت صنعة بالدراهم، يخصص الإنسان محل الرقية، هذه من المخالفات الشنيعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل إنسان يشتهر بالرقية ويدير لها محل، هذه مخالفات ويثرى بذلك. أنتم تعرفوا الحديث اللي فيه الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون. إذن قال فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رق ما ما رقيت زيد إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خافوا أن المال الذي أخذوه لا يجوز، وانت تجي عندك قطيع انت 30 شاة والله 20 شاة تروح تسول فلان، حتى مين تكملها تبيعها وتشبع ثم ما تقول نسوله ثم انتهى الإشكال. هذا مال، هما داروا القطيع انت على الغنم وقالوا ما نتصرفوش فيه، هما داروه كالعقاب لبخلهم وعدم تغييبه، لكن قالوا لا نتصرف فيه حتى نسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم، لحرصهم على أكل حلال. طيب قال لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. أراد أن يؤكد لهم جوازه، أن يؤكد لهم جوازه، لكن احنا عدنا يعني أريد أن أنبهكم على شيء، أريد أن أنبهكم على شيء وهو يفعله الناس عندنا في العقود النكاح. عقود النكاح يجري بها التخاطب بين ولي المرأة أو وكيله وبين الزوج أو وكيله، وفي الغالب يحضر وكيل الزوج، والله ولي المرأة وكيل الولي، لكن كثير من الناس يحرصون على قراءة الفاتحة، هذه ليست موجودة في الشرع، وسمينا العقود لذلك ما هيش موجود. اللي يبغى به يجيب السنة في خطبة عقود النكاح يقرأ خطبة الحاجة. خطبة الحاجة فيها ثلاث آيات، فيها آية فيها من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وفيها من فاتحة سورة النساء يا الناس اتقوا ربكم الآية، وفيها من سورة الأحزاب. احنا عدنا يقرأ الفاتحة، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وسمينا العقد ذاك فاتحة، اجتنبوا هذا. راكم تشوفوا الفاتحة قدرها فهمتوه الله أعظم سورة، لكن ما جاش للسنة باللي تنقرأ ما نقرأها، ما يلقش الإنسان يختلق حاجة غير موجودة. أعظم سورة لكن ما جاء في السنة قراءتها فلا تقرأ، واضح؟ وننبهكم الحاجة، كان اللي في العقد ذما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بدعية، يصلي على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه يصلون عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. هو يجي شيء، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. يا أخي عظم النبي بما شرع الله لك تعظيمه، أنت تجي خير النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف يصلون عليه وتجيب صلاة من عندك، وقد يكون بها خطأ عقدي، مخالفة شرعية عقدية، والله تصلي بصلاة الفاتح لما أغلق، اللي أصحابها قالوا باللي تعديلوا 6000 سلكة، وهذا من صح عنه هذا فهو ليس بمسلم. إذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، تنطوع هذا. واحد المرة كنا في عقد، جاء إنسان بغى يحمد ربي وصلي على النبي، جاب فاتحة لمية الأفعال، الحمد لله لا أبغي به بدلا، يا خير التكلف، الحمد لله لا أبغي، هذه لا بداية لمية الأفعال صرف، هو افتتح بها خطبة نكاح، لا هذا التكلف، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا فلان زوج فلانة لفلان، يجي الآخر يقول الحمد لله إذا ما يحفظ إذا ما يعرف شيء يعني خطبة الحاجة ما عليه، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زوجت فلان الفلان، وكاين اللي سمحوا لي خرجت على الموضوع هذه طبيعتي أنا، احنا محتاجين له يعني، انا نشرد لك في تفسير ابن كثير ونخلي لك هذه الحاجه اللي راني نشوفها كل يوم. يجي لاخر شيء ينادي يا فلان زوجني، نزوج لك انت ولا نزوج لولدك ولا لموكلك، الحمد لله يزيد معها كلمه واحده اخرى، زوجني فلانه وزيد لفلان، لا باس رقعها، ها قول زوج فلانه لفلان، زوج لي وكيقولوا زوج لي يا فلان ما يجاوبوش المره الاولى معناها، ثم يعاودوا المره الثانيه يا فلان ما يجاوبش قصدا كانه يتعالى عليه ويزيد له. تعلمنا في بعض المسائل غير الباطل، ها هو الحق موجود ما تعلمتش، تعلمت غير الباطل، تقرا الفاتحه ما هيش مشروع والله، يجي واحد في القنوات الفضائيه واش فيها قاعد ديني واللي واش فيها، ها ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يقول لك واش فيها، ها كل حاجه يقول لك واش فيها، ويقول له ازوجك موكلتي، لو كان راهي موكلتك تنجم تنزع لك الوكاله، وهذه يقع فيها حتى بعض طلاب العلم، يقول له راني نزوج لك موكلتي، الوكيل يجوز له ان يبطل وكالته، اذا كان راهي موكلتك تقول لك هي ماكش ولي انت كاع، انت وكيل الولي او الولي، إما أنك بوها والله أخوها والله عمها والله ولد خوها والله ولدها، وإما أنك وكيل عن وليها، ما تقول نزوج لك موكلتي، هذا غير في العقد راني ذكرت لكم إشعال من حاجة، فهمت ليه؟ والله يقول لك كما كان يقولوا بعض الناس راني ندير لها صداق سيدي محمد بن يحيى، يا رجل اتق الله تعالى، في جلسة من الجلسات كنا قاعدين واحد قال راني ندير لها صداق سيدي محمد بن يحيى سلطان البر والبحر، قلت له سلطان البر والبحر في المنطقة الفلانية ما نسميش الدائرة، قلت له هو رئيس الدائرة هذاك هو ثم سلطان البر والبحر في الظاهر، وإن كان السلطان الحاكم هو الله، قلت له سلطان هذا ما هو رئيس الدائرة، ما قلص انت ولا ولا ولا، اتق الله تعالى، رحم الله أموات المسلمين جميعا، أكم فهموا؟ هذه كلها في الأعراس الأخطاء التي تقع فيها يعلمها الله. على ذكرت لكم هذه بمناسبة ذكر الفاتحة يا إخواني، اللي يحفظ خطبة الحاجة الله يفتح عليه، خطبة الحاجة إن أردت أن يقضي الله حاجتك فتوسل إلى الله بذكر هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، وهي خطبة عظيمة. الوقت تنسى إذن هذه المسائل احنا ذكرناها استطرادا لأني أعلم حاجة الناس إليها، فماذا بكم يا الله يفتح عليكم، تعلموا أحكام دينكم ملتزموها في كل في حيث ما كنتم، ومن بين هذا الذي كنا نحن فيه، ونرجئ بقية الكلام على هذه المقدمة إلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.